السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم شيخ قرأنا الفصل كله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا تزوجها بغير صداق، يعني بغير مهر مسمى، وإلا لا نكاح إلا بصداق. الصداق واجب، لكن بمعنى أنه يقصد المؤلف رحمه الله أنه لم يسمي لها مهرا، كما جرت به العادة في كثير من المجتمعات، يمشون على المسامحة وعدم المشاحة في هذا، يعقدون ولا يدري كم بيدفع، ولا تدري المرأة كم تبي تعطى، لكن العادة محكمة، القدر المشترك بين الناس يزيد قليلا أو ينقص قليلا، لكن مهر المثل معروف عند المخاصمة. إذا تزوجها بغير صداق، يعني يسمي لها مهرا، ثم طلقها قبل الدخول، ليس لم يكن لها عليه إلا المتعة. يعني وإن طلقها بعد الدخول فلها مهر مثلها، وإذا طلقها قبل الدخول لم يكن له عليها إلا المتعة. فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. يقول المؤلف: على الموسع قدره، كما جاء في الآية، وعلى المقتر قدره، يعني الغني عليه ما يناسبه، والفقير عليه ما يناسبه، فأعلاه خادم، يعني غلام يخدمها، وأدناها كسوة، يجوز لها أن تصلي فيها، يعني كسوة تغطي جميع بدنها، كسوة تغطي جميع بدنها. إلا أن يشاء، يعني المطلق زوج، إلا أن يشاء يزيدها فيعطيها أكثر من ذلك، كما ذكرنا عن الحسن، وإن كان الفرق أنه طلق بعد الدخول، لكن المتعة مشتركة بين المدخول بها وغير المدخول بها. طلق امرأتين وأعطى كل واحدة منهن 10,000 متعة. إلا أن يشاء هذا المطلق أن يزيدها على ما ذكر، أو تشاء هي أن تنقصه، أو تشاء هي أن تنقصه، لأن الأمر لا يعدوهما. الزوج إذا أراد أن يبذل أكثر مطلق له ذلك، لأن الأمر بيده، لكن لا ينقص إلا برضاها. ولو تنازلت عن جميع المتعة، قالت لا أريد منه شيئا، جاز ذلك، لأن الأمر إليها. وإن طالبته قبل الدخول أن يفرض لها أجبر على ذلك، يعني تزوجها على غير مهر، ما سمى صداق، ثم قالت ما تدخل إلا تسمي المهر، كما أن لها أن تقول لا يعقد حتى يسمي المهر، هذا حقها. فإذا طالبته بذلك أجبر على ذلك، ما يتم العقد إلا أن يسمي، أو لا يتم الدخول إلا أن يسمي، لأن الصداق في مقابل التسليم، في مقابل تسليمها، فلا يمكن أن تسلم له إلا إذا بذل لها ما يجب لها عليه. فإن فرض لها مهر مثلها لم يكن لها غيره، فرض لها مهر مثلها لم يكن لها غيره، وكذلك إن فرض لها أقل منه فرضيته، لكن فرض لها مهر مثلها، قال المهر 50,000، ثم جاءت التوابع قد تعارف الناس عليها، والوليمة وليمة العرس عليه، أو لم ولو بشاه، قال أنا ما عندي إلا 50، تصرفوا، قال لم يكن لها غيره، طلب الوليمة عليك، قال لا عليك منتم. مقتضى قول المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يلزمه شيء آخر، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوليمة. ها؟ شو؟ هذا الكلام على قوله لم يكن لها غيره، تعارف الناس على أن هناك حلي للمرأة، هل هو داخل في المهر أو غير داخل، وسلم المسمى الذي متوسط 50,000 سلمه، قالوا طيب الناس يبذلون ذهب يبذلون كذا يبذلون كذا، قال ما علي منكم، ما علي منكم، تصرفوا، نشتري ذهب، ذهب المهر كله، لا يشتري ذهب، يشترون ذهب من المهر انتهى، لأن الذهب غالي، قال تصرف. والكلام في قول المؤلف رحمه الله تعالى فإن فرض لها مهر مثلها لم يكن لها غيره، لكن هل من مهر مثل هذه التوابع داخل في مهر المثل، باعتبار أن العرف والعادة، والعادة كما يقرر المحكمة، أو يقال خلاص تبقى على 50,000 ما في غيره كما يقتضي كلام المؤلف، لا شك أن الوليمة لازمة له، والنبي عليه الصلاة والسلام خاطب المتزوج بها، لكن كلام في أقلها، قد يولم بشيء يسير. ها؟ هو ليس لها منه شيء، لكن قال أولم ولا بشيء، أنا بحط لي سفرة عليها تمر ولبن وجبن وزيتون وبري علينا ثلاثة خبز، وهذه وليمة. وش صار قوله عليه الصلاة والسلام ولو بشاه، دل على أن أقلها شات، مع أنه حصل منه عليه الصلاة والسلام أنه أولم أقل بكثير، تامر وسويق وأشياء مجمعة. هذا يحمل على أنه لم يجد إلا ذلك، نعم، يعني على قدرته، لا يحمل أكثر مما يطيق. وكذلك إن فرض لها أقل منه فرضيته، اتفقوا على 30,000 ومهر مثلها من أقاربها ونظائرها 50، إذا رضيت الأمر لا يعدوها، وإن أصرت إلا مهر المثل فإن شاء بذل أو إن شاء ترك. إذا بذلها بطوعه واختياره من باب تأليفها وتأليف أهلها ليس داخل في المهر، بدليل أنه لو لم يبذل ما طولب بها، ها؟ هو تمشية الأمور فيها مثل هذا الباب ما في شك أن الناس يمشون أمورهم، ورأينا وسمعنا من يستدين الأموال الطائلة من أجل أن يظهر بمظهر مناسب، لكن الإشكال عند الفراق، هو هذا الإشكال عند الفراق، يستدين لليلة الدخلة، استدان سيارة واحدة للمهر يمكن يستدين سيارتين ولا ثلاث ليلة الدخول، تعرفون المبالغة، مبالغة ومباهات وأشياء من هذا النوع يصل بها بعض القصور 200,000 300,000 الأجرة هذه من غير التوابع. المقصود أن مثل هذه الأمور إذا بذلها بطيف النفس لا تكلف المرأة أن تدفعها عند الفراق، هو المفرط من الذي أمره بذلك. لعد الإجبار له حكم، الإجبار غير من كونه يبذل بطبعه واختيار. ولو مات أحدهما قبل الإصابة، قبل الإصابة يعني قبل الدخول وقبل الفرض، ورثه صاحبه. إذا مات قبل الدخول أو ماتت هي قبل الدخول، هل نقول ليس هناك عدة وليس لها إلا نصف المهر كما لو طلق، أو أنها زوجته عليها العدة ولها المهر كامل وترث، ترثه ويرثها ما دام العقد ساريا، الوفاة تختلف عن الطلاق. طلاق قبل الدخول ليس له عدة، بينما بعد الدخول فيه عدة وإحداد وفيه توارث، لأنه ليس فيه نقض، ليس فيه نقض من قبله للعقد. إذا خلى بها بعد العقيق يعني هذا اللي بعدها بالضبط، المسألة التي بعدها. ثم قال رحمه الله: وإذا خلا بها بعد العقد، خلا بها مجرد خلوة، أسدل الستار وأغلق الباب، فما الحكم؟ هل تعتبر الخلوة دخول ولا ما في دخول إلا بالوطن من قبل أن تمسوهن؟ هل المسيس يكفي باليد أو لابد من الإصابة على ما قال؟ هي إصابة ولا الصحابة أنه إذا أغلق الباب والخشب. هذا فتوى الصحابة، والحكم في هذا مثل ما قيل في آية الوضوء: أو لامستم النساء. هل الملامسة هنا مجرد المس باليد أو المراد بها الجماع؟ هو إن كان مظنة، لكن جرت عادة كثير من الناس الآن أنهم في أول ليلة ما ينتظرون، ويحذر الأطباء وغيرهم النفسانيين يكون يحصل ردات فعل ويحصل مدري إيش، انتظر وسوي. ما كان الناس يحصل منهم شيء من ذلك. المشكلة أن توجد الرغبة من الطرفين ثم قال لا لئلا يحصل ردات فعل. المؤلف رحمه الله مشى على أن مجرد الخلوة كافية ولو لم يصبها إلا في مسائل استثناها. نعم. أحيانا وش ما زوجته. لكن قبل قبل الدخول ما دام أغلق باب السيارة خلوة الإنسان تبدو قبل الركوب بالسيارة مو بخلوة هذه خلوة لو عندهم سيارة تذكروها ما بدعوا ركوب سيارة يروحوا ياها مو بالإشكال في هذا الإشكال بعض الناس حتى مع الأسف من المسلمين يصنع ذلك قبل العقد صلى الله عليه وسلم. يقول في الغرب هذا ماشي وطبيعي لأنه يدرس نفسيته وحاله وتعرف عليه أيضا علشان إنسان نشيء له قبل الالتزام ماشي العقد وش مؤثر عندهم بالله الله المستعان. قال وإذا خلى بها بعد العقد فقال لم أطأها وصدقته لم يلتفت إلى قولهما يعني أنه لا يلزم الوطء لا يلزم الوطء من ثبوت الدخول وأن المسيس يكفي ولو كان باليد. طيب لو ما مسها بيد لو قال ما مسستها ولا بيدي من قبل أن تمسوهن حصل شيء ما قيد به من القيد الذي في الآية هو المسيس ما مسها بيده فضلا عن كونه المسيس الأعظم. هو قال إذا خلى بها وفتوى الصحابة كما معروف في الآثار أنه مجرد ما يستل الستار والآن هناك الأبواب المغلقة والأقفال ما هو مسألة الستار. فقال لم أطأها وصدقته لم يلتفت إلى قولهما وكان حكمهما حكم الدخول في جميع أمورهما خلاص ثبت المهر كامل مو بالعلة في النص أن المهر ثبت بما أصاب منها نعم المهر وكان ما دفعه بما أصاب من فرجها لا ما أصاب شيء فما عندك مسيس ولا إصابة فكيف ترتب على الحكم هذا. ولذلك القول الآخر المسألة أنه لا يسمى دخول إلا بالوطء لا يسمى دخول إلا بالوطء ها؟ نقول هذا مشكلة لما تنزل سبحانه أسبوع بعد الزواج ولا وطاء نقول بها أيضا القول الثاني ما أنا بقول لك أنا لو دخل عليه دخل بها تزوجها وناموا سواء لمدة شهر لأن جيك بعض الأحكام أنه خلاص بكره هل ترجم إذا زنت أو يرجم إذا زنى لا إلا بالوطء. ولذلك القول الثاني فيه اضطراد القول الثاني أنه كل الأحكام مرتبة على الوطء وهو المسيس المشار إليه في الآية المذكور في الآية في القول الثاني نرى علينا كاملة عطرية. قال المؤلف رحمه الله تعالى وجملة ذلك أن الرجل إذا خلى بامرأته بعد العقد الصحيح استقر عليه مهرها ووجبت عليه العدة وإن لم يطأ روي ذلك عن الخلفاء الراشدين وزيد وابن عمر به قال علي بن حسين وعروة وعطاء والزهري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي وهو قديم قوله الشافعي وقال شريح والشعبي وطاووس ذلك عن ابن مسعود بن عباس روي نحو ذلك عن أحمد روى عنه يعقوب بن قفتان أنه قال إذا صدقته المرأة أنه لم يطأها لم يكمل لها الصداق وعليها العدة وذلك لقول طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم وهذه قد طلقها قبل أن يمسها. وقال تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. والإطلاق والجماع، ولأنها مطلقة لم تمس أشبهت من لم يقبل بها. ولنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم. روى الإمام أحمد والأكرم بإسنادهما عن زرارة ابن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا وأرقى سترا فقد وجب المخض ووجبت العدة. رواه الأكرم أيضا أن الأحنف عن عمر وعلي وعن سعيد بن المسيب وعن زيد بن ثابت عليها العدة ولها الصداق كاملة. وهذه قضايا تشتهر ولم يخالفهم أحد في عصرهم فكان إجماعا. وما رواه عن ابن عباس لا يصح، قال أحمد: يرويه ليث وليس بالقوي. وقد رواه حنظلة خلاف ما رواه ليث، وحنظلة أقوى من ليث. وحديث ابن مسعود منقطع قاله ابن منذر. ولأن التسليم المستحق وجد من جهتها فيستقر به البدل كما لو وطئها أو كما لو أجرت دارها أو باعتها وسلمتها. وأما قوله تعالى من قبل أن تمسوهن فيحتمل أنه كان بالمسبب عن السبب الذي هو القلب بدليل ما ذكرناه. وأما قوله وقد أفضى بعضكم إلى بعض فقد حكي عن الفراء أنه قال: الإطلاق والخلوة دخل بها أو لم يدخل. وهذا صحيح، فإن الإطلاق مأخوذ من الفضاء وهو الخالي، فكأنه قال: وقد خلى بعضكم إلى بعض. وقول الخرقي: حكمهما حكم الدخول في جميع أمورهما، يعني في حكم ما لو وطئها من تكميل المهر وجوب العدة وتحريم أختها وأربع سواها إذا طلقها حتى تنقضي عدتها وثبوت الرجعة له عليها في عدتها. وقال الثوري وأبو حنيفة: لا رجعة له عليها إذا أقر أنه لم يصبها. ولنا قوله تعالى: بعولتهن أحق بردهن في ذلك. ولأنها معتدة من نكاح صحيح لم ينفسخ نكاحها ولا كمل عدد طلاقها ولا طلقها بعوض، فكان له عليها الرجعة كما لو أصابها، ولها عليه نفقة العدة والسكنة لأن ذلك لمن لزوجها عليها الرجعة، ولا تثبت بها الإباحة للزوج المطلق ثلاثة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: امرأة رفاعة القراضي أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته. ولأن الإحصان ولا الإحصان لأنه يعتبر بإيجاب الحد، والحدود تدرع بالشبهات، ولا الغسل لأن موجبات الغسل خمسة وليس هذا منها، ولا يخرج به من العنة لأن العنة العجز عن الوطن فلا يزول إلا بحقيقة الوطن، ولا تحصل به الفيئة لأنها الرجوع عما حلف عليه وإنما حلف على ترك الوطن، ولأن حق المرأة لا يحصل إلا بنفس الوطن، ولا تفسد به العبادات ولا تجب به كفارة. وأما تحريم الربيبة فعن أحمد أنه يحصل بالخلوة، وقال القاضي ابن عقيل: لا تحرم. وحمل القاضي كلام أحمد على أنه حصل مع الخلوة نظر أو مباشرة، ليخرج كلامه على إحدى روايتين بأن ذلك يحرم، والصحيح أنها لا تحرم. وقال الله تعالى: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. والدخول كناية عن الوضع، والنص صريح في إباحتها بدونه فلا يجوز خلافه. مالك وش قال؟ أظن ما مر من رأي مالك. ما ذكر. زرك شيء مالكم؟ زرك شيء؟ نعم. هذا كان رأي مالك. مقصود أن ما ذهب إليه المؤلف هو المذهب في المشهور، وقديم قولي الشافعي، وبه قال أصحاب الرأي، والقول الثاني في المذهب رواية جديد، يعني هو المذهب عند الشافعية. الشافعية مذهبهم هو الرأي الجديد إلا في 37 مسألة، فهم يفتون بالقديم. ذكرها النووي في مقدمة المجموع. ما الأحوط في هذه المسألة؟ القول الذي تبناه المؤلف ولا القول الثاني؟ ها؟ المصنف مشهور في المذهب هو الأحسن. شو؟ عند التقاضي ستقول مرة أنا مكن ما الذي منع؟ طيب. وسوف يقول من قبل أن تمسهن ولا ما مسست. شو؟ معها ما قال الشيخ الكناية ممكن يكن ومثل معها أشياء كثيرة معها مخرج. وش تبي تقول؟ المساس يعني التمكين أو اللمس أو ما لمس. يقول ما لمست بعد. صير محتاط لنفسه من قبل وقاصد هذا وبي بيت أنه لا يمس حتى يكون على بينة من أمره. قد يفعله، قد يحتاط لنفسه وما أقدم ولا على مس البشرة. قد يحاسب القاضي على عكس نقل التصل. شو؟ يحاسب القاضي على عكس نقل التصل. لا، أنا أقول لو حصل مثل هذا فهل الاحتياط في القول الأول أو في القول الثاني؟ لأن كل قول له لوازم، كل قول من القولين له لوازم. لا، إذا قلت أن الدخول مجرد الخلوة يترتب عليه أشياء، وإذا قلت أن الدخول المراد به الوطء ولا يتحقق إلا بالمسيس بمعنى الوطء له لوازم، فهل يمكن الاحتياط في أحد القولين؟ لأنه استثنى مسألتين، استثنى مسألة عدم الرجوع إلى المطلق ثلاثا حتى يتحقق ما في النص حتى تذوق رسيلته، وفي مسألة الثيبوبة ثبوت الثيبوبة وأن لا تثبت إلا بالوطء بنكاح صحيح. ها؟ يعني مجرد دخول، مجرد الخلوة. يقول ما مسيت ولا بيدي. لا، أنا أقصد لو أردنا أن نختار قول بأن هل نقول بالأول ولا بالثاني، نقول المراد الجماع. طيب إيش المختار في الوضوء؟ المذهب المس، مس البشر، مس البشر. المذهب والشافعية وغيره نفسه اللمس فقط. أظن إيه، اللمس فقط. هو يبي يقول الله جل وعلا من قبل أن تمسونا وأنا ما مسست، لأنه الدعوة التي ادعتها أني مكنته ولم يفعل، وش اللي يمنع؟ قال إن الله جل وعلا رتب على المسيس وأنا ما سويت شيء. ايه، المسألة انها مصدقة. مجرد المساس، مجرد المساس لا يضاره. احيانا يرتبون الحكم على ما يفعله الرجل هذا مما لا يفعله الا الزوج. اذا فعل شيء لا يفعله الا الزوج مثل الرجعة، الرجعة لا تثبت إلا بشيء لا يفعله إلا الزوج إذا لم يصرح بها. نعم. يعني المهر معاوضة. اصرح من ذلك الآية من قبل أن تمسوهن. الكلام على الثبوت روية فقهاء يقولون روية كان على الكلام على ثبوته. وإلا إذا روي عن الخلفاء الراشدين لسيما إذا اجتمعوا ما لحد الكلام يعني ثبت عنهم. شو قال الشيخ؟ ها؟ لأن الغالب أنه إذا أستر الستار ف يعني غالب من يغلق الباب أنه يفعل قاعدة أن المظنة تقام أقول قاعدة أن المظنة تقام مقام المئنة. وما في شك أنه الغالب لكن مع ما يشاع الآن صار الغالب العكس صار الغالب العكس. من يحفظ كلام شيخ الإسلام؟ ها؟ شو عبد الله؟ شو احنا بنشوف بعد احنا ماشيين. قال وكان حكمهما حكم الدخول في جميع أمورهما إلا في الرجوع إلى زوج طلقها ثلاثا لأن هذا محسوم بالحديث المتفق عليه لا حتى تذوق عسيلته يعني لابد من الوطأ. أو في الزنا لأنه لا يثبت إلا بالوطأ والثيبوبة لا تثبت إلا بالوطأ في نكاح صحيح ليس كل وطأ. يعني لو زنت وهي بكر ثم زنت ثانية وثالثة وعاشرة لا تزال بكر حتى توطأ في نكاح صحيح فإنهما يجلدان. نعم. هو وطئ ادعى أنه وطأ وهي أنكرت الأصل مع من؟ ها؟ الأصل معه لا سيما أنها هي المتضررة هي المتضررة الأصل معها عدم الوطء. الأمر الثاني أنها هي المتضررة لكن لو ادعت هي شيء ادعت هي أنه وطئ وهو نفاء إيه لأن الأصل عدمه من جهة لكن هي أيضا متضررة. نعم. مع العقد ومع إذا عقد عليه صارت فراش له صارت فراش له حملت منه ما لم يلاعن فإنهما يجلدان ولا يرجمان وسواء خلا بها وهما محرمان يعني ممنوعان من الوطء أو صائمان أو حائض أو سالمان من هذه الأشياء سواء كان فيهما ما يمنع من الوطء شرعا كالإحرام والصيام والحيض لكن لو وجد ما يمنع من الوطء خلقة ها؟ شو؟ يعني كان مجبوب أو رتقى إذا قلنا أن مجرد الدخول وإغلاق الباب الخلوة وإغلاق الباب مظنة هنا انتفت المظنة مع وجود المانع يثبت المهر بخلوته بها مع وجود المانع الخلقي ها؟ المقتضى هذا الكلام أنها ما تستحق الدرس الثاني المهر حتى يبلغ لا على مقتضى كلام أنه إذا خلى بها. لا لا مجرد كلام وإذا خلى بها بعد العقد شلون راضي بها وعارف أنها رتقة وعارف أنه مجبوب وراضين وقفلوا الباب، هل يثبت المهر كامل ولا لا؟ مقتضى كلامه أنه يثبت. والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح، يعني في قوله جل وعلا إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، لأنه في مقابلهم، في المقابلة هي طرف والطرف الثاني أبوها، لا لأنه معها، أبوها معها في الطرف الأول، الطرف الثاني لابد أن يكون المقابل وهو الزوج، لأنه له العفو عن النصف الثاني ولها أيضا أن تعفو عن النصف الأول. فإذا طلق قبل الدخول فأيهما عفى لصاحبه عما وجب له من المهر وهو جائز الأمر في ماله، يعني جائز التصرف، برئ منه صاحبه. لذا قال أنا دفعت المهر 50 ثم طلق قبل الدخول، قال أعطوني 25 يستحقها، لكن لو قال لكم 50 كلها برئ منها، برئت المرأة منها. ولو العكس قال أنا أعطيتكم 50 أعطوني 25 قالت أعطوها 50 كلها برئه من النصف الثاني. نعم كان أبوها نعم إن لم يكن إذا تنازعوا فالأصل عدمه. دعاه وبينت كسائر العقود، البين على المدعي واليمين على من أنكر، وليس عليه دفع نفقة زوجته إذا كان مثلها لا يوطى، صغيرة لا تحتمل الوطء، لأن الصداق معاوضة، الصداق معاوضة عوض الوطء، والوطء لم يحصل وهو ممنوع منه، فليس عليه أن يبذل هذه النفقة إذا كان ثم مانع، والمانع هنا الصغر، أو منع منها بغير عذر، عقد ودفع الصداق قال أعطوني زوجتي، قال ما نعطيك زوجك إلا بعد سنة، نعطيك الزوجة إلا بعد سنة، لا يلزمه نفقتها خلال هذه السنة، لا تلزم نفقتها، أو منع منها بغير عذر. طيب لو منع منها بالعذر السابق قال ما نعطيك إلا بعد سنتين، ليش؟ لأنه صغير وما تحملك، ها؟ بالجملة الأولى ولا مفهوم الجملة الثانية أنه يلزم لأن هذا عذر، لكن بمنطوق الجملة الأولى أنه لا يلزمه دافع النفقة، فإن كان المنع من قبله لزمته النفقة، دفع الصداق وعقدها تم العقد، يتابعونه متى الدخول انتظروا حتى يتم عمار البيت اللي احنا نعمر، سنة سنتين، المانع منه ولا من قبلهم؟ المانع من قبله هو. فإذا كانت لا تستحقه، تستحق النفقة إذا كان المانع منها أو من أهلها، فإنها تستحق النفقة إذا كان المانع منه، وإذا تزوجها على صداقين سرا وعلانية أخذ بالعلانية وإن كان السر قد انعقد به النكاح. تزوجها على صداقين سرا وعلانية، كثير ما توجد العقود فيها سر وفيها علان. يأتي شخص الأنظمة تمنع من العقد له، مثلا عقد بيع تمنع، فيقول لأخيه أعقد باسمك، يعني الأول راتبه أقل من المطلوب عند الجهات، فلا يحق له أن يعقد له على هذا البيت أو على هذه السيارة أو على هذه المنفعة، فيقال العقد باسم أخيك اللي راتبه يتحمل، بيصير العقد الظاهر باسم والباطن باسم. القضاء ما له للظاهر، ما يحكم إلا على ما أمامه من عقد. بعض الناس يصير استفاد من اسمه في الصندوق العقاري ولا يحق له أن يستفيد من البنك مرة ثانية أو الصندوق، فيبرم العقد باسم شخص ما استفاد من الصندوق، يكتب الاسم العقد باسمه وهو في الحقيقة الثاني. عقود ظاهرة وباطنة ولها آثار ومشاكل تعاني منها المحاكم. تباع البيوت المرهونة للصندوق بعقود باطنة، ويبقى العقد الظاهر باسم من باسمه القرض، ويترتب على ذلك أشياء، يموت أحدهما أو يموت الذي باسمه القرض ويعفى من القرض والمستفيد غيره، هذه مشاكل لا تحصى في المحاكم ويسأل عنها كثيرا، كل هذا بسبب المخالفة ووجود مثل هذه العقود التي لا حقيقة لها. شوف عندك، وإذا تزوج على صداقين سرا وعلانية أخذ بالعلانية، قال نبي نكتب بالعقد 100,000، نكتب بالعقد 100,000 لكن الحقيقة 50، ما عندي غير 50، قالت بس قال وليها أو قالت هي اكتب 100,000 علشان يدرون اللي حولنا وكذا، يعني باب رفع شأنها أن العقد 100,000 منصوص عليه أخذ بالعلانية. وإن كان السر الذي اتفقوا عليه انعقد به النكاح، لكن عند المقاصة وعند المخاصمة القاضي ما له إلا العقد الظاهر كسائر العقود. على الخلاف أنه هل يجوز له أن يأخذ أكثر أو لا يجوز، فإن كان لا يجوز له أن يأخذ أكثر ماله إلا ما دفع 50 باطن. قال وإذا أصدقها غنما بعينها ثم طلقها قبل الدخول كانت توالدت، نعم، وإن أصدقها غنما بعينها فتوالدت ثم طلقها قبل الدخول كانت الأولاد لها، لأنه يفرقون بين النماء المتصل والنماء المنفصل، يعني لو سمنت ردت الغنم لأن المتصل يتبع الأصل، والنماء المنفصل لا يتبع. فقال كانت الأولاد لها ويرجع عليها بنصف الأمهات، يأخذ نصف الغنم، دفع 100 رأس يأخذ 50 رأس، ولد منها 20-30 الأولاد لها، لكن 100 رأس له 50 ولها 50، إلا أن تكون الولادة نقصتها، إلا أن تكون الولادة نقصتها، وهذا معروف عند أهل الشام أنها تنقص. قد يكون هناك أشياء في مقابل هذا النقص، لو أصدقها أمه وحملت عندها ثم طلقها قبل الدخول، ألا تكون الولادة نقصتها؟ نعم تنقصها. لكن لو اكتسبت مهنة في مقابل هذا النقص تحصل الموازنة، أو الأمر لا يعدوهم، إن قبلها بنقصها وإن ردتها مع ولدها الأمر لا يعدوهم. قال إلا أن تكون الولادة نقصتها فيكون مخيرا بين أن يأخذ نصف قيمتها، تقوم قيمتها وقت الاتفاق وقت العقد قيمتها وقت ما أصدقها، أو يأخذ نصفها ناقصة، أو يأخذ نصفها ناقصة. لكن نقصت الغنم بالولادة وقد نتجت 30-40 رأسا، وقالت خذ مع النصف من الأصول 5 من الأولاد 10 من الأولاد في مقابل نقص الأمات، وقبل ذلك لا يعدوهم، أو قبلها بنقصها أو يأخذ نصفها ناقصة. وإذا أصدقها أرضا، وإذا أصدقها أرضا فبنتها دارا أو ثوبا فصبغته ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمته وقت ما أصدقها، نصف قيمة الثوب وقت غير مصبوغ، نعم غير مصبوغ، لكنه في ذلك الوقت، والدار يرجع عليها بنصف قيمتها قبل البناء، إلا أن يشاء أن يعطيها نصف قيمة البناء أو الصبغ، أو يتفقون يكون شركاء، يقول أنا عليك أنا علي الأرض وأنت عليك البناء، فالدار بيننا، إذا اتفقوا على ذلك ما في ما يمنع، إلا أن يشاء أن يعطيها نصف قيمة البناء أو الصبغ فيكون له نصفه، فيكون له النصف، أو تشاء هي أن تعطيه زائدا ما يمكن أن يكون منه الأرض ومنها البناء، لأن لها نصف الأرض، هي لها نصف الأرض. نعم هذا نماء متصل لكنه في حكم منفصل كالمنفصل، لأن له أثر في قيمتها وأثر في أثر متعدي، ما هو مثل هذا. نعم شيء تمكن القسمة، القسمة الأراضي، هناك قسمة إجبار وهناك قسمة اختيار، إذا كان تمكن القسمة فله نصيبه، إذا كان لا تمكن القسمة فله قيمة. إلا أن يشاء أن يعطيها نصف قيمة البناء أو الصبغ فيكون له النصف، ما في شك أن الشركة مضرة بالشريك، ولذلك شرعت الشفعة. أو تشاء هي أن تعطيه زائدا تعطيها نصف الأرض مبنية ونصف الثوب مصبوغ الأمر لا يعدو فلا يكون له غيره. لو قال أنا ما أريد بناء على الأرض أنا بزرع وأبي نصف غير مبني نعم ما بيفلها بعمار هدوار وشقق لا لأن تصرفت تصرف مأذون لها فيه مأذون لها فيه لأن في وقت تملك ها؟ وين لكنها في وقته ويراها هذا إذن لا لو شافت بدأت بالبناء وقال لها تبدين حتى يستقر لك الأرض كاملة بعد الدخول له أن يمنع احتمال يطلع الأمر بيده ها؟ لقيت شيء؟ ما وجدت شيء والله ما هو معقول سمع ما هو معقول عاد ما وجدت في الفهرس شوف الثاني من تهذيب السنن ولو أرخيت السطور بس فيها عيب يا شيخ كلام من القيم التهذيب إذا تضرر أحد الطرفين بالمقاسمة كقسمة الإجبار معروف إذا كانت أرضها مترين وطولها 20 متر بتقسم متر متر مثل ما قلنا في السيارة إجبار إجبار بالقيمة بالقيمة ما هو وين لأن لها الغالب هي لها نصف الأرض والبناء ها؟ أول في الجمعة وش فيه؟ آخر في المناسك إيه؟ يعني هل الغلام له أو لها؟ لا هو انتقل إليها فليس له إلا نصف قيمة حكم المنفصل باعتبار أنه منفعة يترتب عليها آثار يمكن يستأجر لهذا النماء لكن شاة سمنة وش تسوي به شون إيه لكن قيمته في غير منفصل هذا يمكن أن يؤجر بهذه المنفعة ها لكتابته خلاص راحت وجودها مثل هذا ها العكس نقصت اذا نقص هل تضمن هذا النقص هي تسببت في النقص صدقها غلام عنده حرفة ثم لما طلقها إذا بالغلام نسي هذه الحرفة. ها شو وقت العقد ها وقت العقد يرجع لها يعني ثمنا كثير ومكسب اقل والغلام نسب شلون هو ليس له الا نصف ما دفع نصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بدي عقدة النكاح. هي اللي تتحمل إذا فرضت تفرضت فيه. هم يقولون وقت العقد نصف ما دفع وقت العقد لأن الزيادة في ملكها كذلك لو خسر نفس الشيء. ما يمديك على شيء ما وجدت غادك تشوفهم بالبيت ما وجدت أبحث عليك البيت. طيب جزاك الله خير. حديث أنس والعجوز من ورائنا يعني هل للرجل أن ينفرد لعدم وجود غيره؟ لا ما دام أذن لها ما قالت صلي معنا حتى سمعت أحد. ما وجدت شيء لكن أرجع في البيت إن شاء الله. لا لما على ساعة من وقت. لا لا لما يلزم لكن لها مهر المثل قد تنبل عينها ما ندري لازم سنده يعني ما يتداوله الفقهاء ما هو يعني كثير من ما ينسبونه إلى مضاعاتهم في الحديث ونقده ترى ما هي تجد الحديث البخاري يقول رواه الأثرم ايش السبب شيخ محمد هل فهم الخطاب شرط في بلوغ إقامة الحجة الفهم بحيث لو لم يفهم كان حكم الأعجمي. كثير من الناس من عامة الناس تلتبس عليهم الحقائق العرفية مع الشرعية. الله سبحانه وتعالى أخبر عن المشركين أنهم يفهمون مع ذلك قمت عنهم هذا الأصل لما فهم ينتفعون به ولا هم يفهمون لما قال قولوا لا إله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة يفهمون لكنه فهم لا ينفعه لم ينتفعوا به فكان وجوده كعدم صح نفيه فهم مشترك لكن المانع من قبوله هذا لا يشترط وجود المانع من قبوله مثل ما يحتج به كثير من اللي يطوفون بالقبور أو غيرهم يمنعهم من القبول وجود شيوخهم إن وجدنا أبانا على أمة لا ثقة بشيوخ زي النصارى كده ثقة بشيوخ تقوم بشيوخكم فيمنعهم من القبول الآية أعم من أن يكون المعمود من نسيس الوطن هم أنا لم نبحث كلام شيخ الإسلام من القيم عندك كتب ابحث وأفدنا توفرت دوائر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الداخل في عموم خطأ هل نقدم وجود دوائر أو نقدم الخبر لها؟ لا ما تقدم الترك على النص، ترك الاحتمالات. إذا أنا قرأت مثلا في الأضحية عن الميت زين، الشيخ عبد الله الشيخ عبد رحمه الله يرى إيش وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دواعيها ولم يفعلها، الشيخ عبد العزيز يرى لا خلاف في الأمر تقدم الصلاة. عائشة وأسماء وغيرها.